بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سئلا الله تبارك وتعالى السداد ومعننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكذلك، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل يقول: شاب يبيع في فرن يسرقون في الأوزان، هل يأثم بعمله؟ نعم يأثم، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. شاب يعمل في السعودية، اضطر أن يتجاوز الميقات، وكان الميقات المكان دون لبس الإحرام، لبسه في مكة، هل عليه شيء؟ ينظر هل أهل من الميقات وعليه ثيابه، أم أنه لم يهل من الأصل من الميقات. إذا كان أهل من الميقات قال لبيك اللهم لبيك من الميقات وعليه ثيابه، يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، فعليه حينئذ أحد الثلاثة: إما أن يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، لأنه حينئذ ارتكب محظورا من المحظورات. أم إذا كان أهل لم يهل من ميقات من الأصل، فعليه مرة قولا واحدا، لا أقول إجماعا إنما عليه فيما أختاره له من أقوال العلماء، أن يذبح شاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فلينسك نسيكا. حكم التلفظ بالنية: لم يرد التلفظ بالنية في أي عمل، في أي عبادة من العبادات. أعني لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نويت أن أصوم 3 أيام، أو نويت أن أصلي الصبح 4 ركعات. والذي ورد في الحج: لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذا إهلال، أن النية فمحلها القلب. هل يجوز دفع الزكاة دفعات على المدى العام؟ إذا كان مقدما جاز ذلك، إذا كان مؤخرا لم يجوز ذلك إلا عند الاضطرار، كأن لا تكون معك السيولة المادية، أو يكون المصرف سفيها، الفقير سفيها وأنت تجزئه له وتبدها رأس مالك، أو تكون تجدولها لصالح الفقير، عفوا هو الثاني يعني. ما عقاب الله للزاني. إذا كنت تقصد العقوبة الدنيوية الحد الدنيوي، فالزانية والزاني فزلوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إضافة إلى الجلد بالكتاب العزيز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزاني: البكر بالبكر جل 100 وتغريب عام، يغرب سنة. وإذا كان الزاني سيدا تزوج، فحينئذ عقوبته الرجم، هذا في الحدود الدنيوية. أما إن ستره الله ولم يفضح ولم يقم عليه الحد في الدنيا، فأمره موكول إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. صحة حديث أثناء: كنا نغطي وجهنا من الرجال. سنده حسن. أثناء تقول: كنا إذا حزينا الركبان، تعني في الحج، أسدلت أحدانا جلبابها على وجهها، إذا جاوزنا الركبان كسفت أحدانا جلبابها عن وجهها. لا يفهم كيف استلزم قوله تعالى: قل من يغض أبصارهم تغطية وجه المرأة. أقول المرأة أن تكون لابسة، وما أنها لابسة لبس ضيق مجسم لجسمها، فلا تنظر أيضا، أو تكون موسعة للعين، أو تكون كشفت الوجه، تكون كشفت الوجه عن غير شريعة، كشفت الوجه اجتهادا منها، فلا تنظر إليها. أختي لم تصم شهرين رمضان بسبب مرض طفل، ولا تستطيع الصوم بسبب مرض لديها، فماذا عليها؟ إذا كان هذا المرض من الأمراض التي يرجى برؤها، عليها أن تنتظر حتى تبرأ وتصوم ما عليها من الأيام. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كانت هذه المرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، مرضا مزمنا، فإن عليها في حال مرضها المرض المزمن، على رأي بعض العلماء، أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن المرض لا يرجى برؤه. يقول: دليل النقاب بأمهات المؤمنين فقط، أن ربنا برضو قال لهم: لستم كأحد النساء. لا، حديث أسماء السابق ليس كذلك. حديث أسماء ليست من أمهات المؤمنين: كنا إذا حزينا الركبان أسدلت أحدانا جلدها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت أحدانا جلدها على وجهها. وفضلا عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وفضلا عن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء علم أنه أن الإدناء أن تزدر المرأة، أن تغطي فسره عبيد السلماني: تغطية المرأة لجسمها كله وأبرز عينه اليسرى. على الذي عنده برد، الذي عنده برد يمتنع من الصلاة في المسجد خافا من أن يؤذي الآخرين ويكون عنده شيء، لكن عنده مرض ينتقل بإذن الله لا يؤذي المسلمين، هو مأجور إن شاء الله تعالى. نذرت نذرا أن أذبح خروفا أو نازة، هل يجب أن أذبح أو يمكن أن أخرج المال لواحدة محتاجة؟ لا، عليك أن تذبح، لأن الذبح تضمن نسكا، الذبح نفسه نسك، فإذا نذرت أن تذبح خروفا تذبح خروفا، نازة تذبح نازة. إن إذا أردت أن تذبح بدأ مكان الخروف جملا لا بأس حينئذ. هل يجوز منع الحمل؟ لماذا تمنع الحمل؟ ومن مقاصد الزواج البرية، قد أرسلنا رسلا من قبلك أجعلنا لهم أزواجا وذرية. بارك الله فيك يا أخت رقية. شاهد أن الروح عفوا صحة عفوا الروح مخلوقة لأن في يوم القيامة تؤتد الروح فتذبح فينادي منادي يا أهل الجنة تخلون في الأموات. ليس هذا الحديث، الروح لا تذبح يا صاحبي، لأنه يؤتى بالموت، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، في صورة كبش أملح. هل النبي عيسى عليه السلام على قيد الحياة أم مات؟ الله رفعه إليه وسينزل آخر الزمان، الله رفعه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أما قوله إني متوفيك ورافعك إلي، قال فريق من العلماء التوفي هنا بمعنى النوم، إني منيمك، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. التوفي بمعنى النوم، هذا قول فريق كبير من العلماء، والذي يجزم به أنه عيسى، أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان حكما مقسطا، حكما مقسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي أيضا أن المسيح عيسى عليه السلام سينزل ويقتل المسيح الدجال. أيضا يسأل الأخ سؤالا آخر من الدليل على ما ذكر، قول الله تبارك وتعالى وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة، أي علم على اقتراب يوم القيامة، فلا تمترن بها اتبعوني هذا صراط المستقيم. هل يجوز أن يذبح طفل عمره 10 سنوات؟ نعم يجوز إذا كان يتقن الذبح، الصلاة أعظم، والصلاة إماما، وفضل 10 سنوات جائزة إذا كان يتقن الصلاة، والصلاة أعظم والله أعلم. هل نقول لزملائنا النصارى في العمل كل سنة وأنت طيب فيه معصية؟ إذا كان عيدهم هذا لا يخالف شيئا من ديننا، يعني عيد رأس السنة مثلا ميلادية لا يخالف شيئا من ديننا، إذا قلت له كلاما طيبا يتحمل، لكن إذا كان عيدهم يخالف ديننا وشريعتنا، فمثال لذلك مثلا يدعون أن عيسى قتل يوم الجمعة، صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، يجعلون لذلك عيدا، يسمون هذا القيامة. إذا كان ذلك كذلك فلا صح أن تهنئهم بهذا العيد، وذلك لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. صحة أو حكم ترديد الأذان بعد الهاتف؟ لا بأس بترديد الأذان بعد الهاتف، لأن الذي مؤذن والنبي يقول إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. لا أعلم قصة أحمد بن حنبل والخباز، لست من هذه الحواديث، أنا أعرف لها سندا. هل يجوز أن أصلي صلاة الفريضة وراء رجل يصلي نافلة؟ يجوز أن أصلي صلاة الفريضة وراء رجل يصلي نافلة؟ نعم يجوز، لأن معاذ بن جبل كان يصلي الفريضة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء، لهم نافلة وله، لا لهم نافلة ولهم فريضة. نعم. حكم الأخذ بأيسر الأقوال المعتبرة، لا أستطيع أن نقول لك خذ بالأيسر من الأقوال، إنما الأدلة التي تحكمنا في هذا الصدد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالقول المدعوم المدعوم بالأدلة هو الذي يقبل. الزوجة تركت البيت الزوجة تركت البيت وخلعت النقاب، وأنا مختلف في السعودية، حلفت بالطلاق مطروح عند بيت أبوك طالق. فليقل العلماء يسأل عن نيتك، إذا كانت نيتك يقع الطلاق فيقولون يقع طلاقك، وإن كنت تقصد التهديد فلا يقع الطلاق. هذا تفصيل الجمهور. وثم رأي آخر يقول تكفر كفارة اليمين مطلقا، لأن عموم من يفعلون ذلك يقصدون الحث أو المنع أو التهديد، لا يريدون طلاقا، فهذا على الأصل. والله تعالى أعلى وأعلم. حديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون بأخلاقكم، الحديث في سنده مقال. بارك الله فيك على هل الدعاء الموتى في بوست على الفيس يجوز؟ يجوز الدعاء الموتى، ربنا اغفر لنا. الدعاء للموتى، قل للموتى وعلى الموتى، للموتى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل مكياج يمنع وصول الماء؟ لا يمنع وصول الماء. هل يجوز تركيب وصلة ماء لأسرة فقيرة من الزكاة؟ لا يجوز ذلك. سلمهم المال وهم يتصرفون، مكنهم من حقهم. هل يجوز جمع صيام القضاء وصيام التطوع؟ لا، يلزمك أن تنوي وتحدد النية إما قضاء وإما تطوعا. هل الساحر يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؟ الساحر ما دام مسلما يفعل به ذلك كصاحب كبيرة من الكبائر. أما إذا وصل بسحره إلى الكفر وكفر فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل. هذا أنا دليل من الدليل على القولين، الدليل على أن السحر قد لا يكون شركا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فرق بين الشرك وبين السحر. والدليل على أن السحر أحيانا يصل إلى الكفر قول الله تعالى وما يعلمان من أحد، قول الله تعالى يعلمون الناس السحر، أنه أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. من اللي يقول هذا الأخ اللي يقول ليتنا نحل مشكلة الاستمناء ولا مشكلة الاستمناء؟ هل سمعت أن الرسول عمل ذلك يا أخي الكريم؟ هل سمعت أن الرسول أرشد إلى ذلك؟ ألم يقل الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ألا سمعت قول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ أنت صنعت مشكلة تريد أن تأخذ فتوى للناس أن يفعلوا هذه الفعل القبيحة. ما دينك؟ كيف دينك أن تأخذ تستخلص مني فتوى بالجواز بارك الله فيك، وتنشر هذه الرذيلة وتجعل الشباب يجتزئون بها عن الزواج الذي أحله الله، وتجعل الفتيات يجتزئن بها عن الزواج الذي أحله الله. أجأ إلى رشدك بارك الله فيك، أجأ إلى رشدك وإلى إيمانك. كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة. وجزاك الله خيرا. حكم إخراج المال للشحاتين، إذا كان الشحات المتسول يعني السائل وكان السائل ممتهنا لمهنة التسول فلا يعطى من ذلك، لأن عطاءنا له سيساعده على الإثم والعدوان. أما إذا كان السائل يسأل بحق ونحن نعرف من حاله أو من قضاء المحتفى به أنه سائل فلا ينهر ويعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة كذلك، إنه يفعل كل شيء بيده الشمال ومع نهي، لكن تعود على ذلك هل يجوز إجباره؟ إذا كان لا يستطيع لا يجبر، يستطيع وهو يفعل فعل الكفار متعمدا وفعل الشياطين متعمدا نقومه. ماذا عن الليبراليين؟ الليبراليون فئة من الفئات الضالة الزائغة عن طريق الحق والصواب، وهم يقولون ما حاصله أنت حر ما لم تضر، فإذا شربت خمرا مثلا في بيتك لا إشكال عليك لأنك لم تضر أحدا، ويقولون إذا يعني ما حاصله إذا ارتكبت فاحشة مع امرأة ليست بمتزوجة وهي راضية وأنت راضي ولم تضر بأحد فلا بأس عندهم. فعندهم المذهب الباطل الهدام أنت حر ما لم تضر، ونحن لست هكذا كمسلمين، إنما نحن عبيد لله نفعل ما أمرنا الله ونترك ما نهانا عنه ربنا، نفعل ما أمرنا به رسولنا ونترك ما نهانا عنه رسولنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هل يجوز أن ألبس لباس الجمعة وأحفظه إلى الجمعة القادمة ولم يغسل؟ لا مانع، ليس هناك أي مانع تخصيص ثوب الجمعة، ولا يجب أن يكون شديدا ولا يجب أن يكون مغسولا، لما يكون شيئا طيبا. سيسأل هل الكبر والرياء يخلدون الإنسان في النار؟ هل الكبر والرياء يخلدون الإنسان في النار؟ لا، كبر ذا درجات ورياء درجات أيضا. الرياء في عمل من الأعمال يختلف عن الرياء في المعتقد، يعني تظن الناس أنك مسلم وأنت تكمل الكفر والبغض لأهل الإسلام في قلبك، فالرياء درجات والبغض والكبر درجات، والكبر درجات. استكبر على عبادة الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، صحة حديث سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، لا يثبت هذا الحديث. الإمام كل يوم يدعو في صلاة الفجر هذا جائز؟ جائز، قال به بعض العلماء. طبعا هناك خلاف في القنوت في صلاة الفجر، فمن العلماء من يقول يستحب القنوت، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبعض دلالته بالطبع. ومن العلماء من يقول إنه بدعة، وهذا القول مجازف، وذلك لأنه من طريق سعد بن طارق بن عشان قال لأبيه يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في الصلاة؟ قال أي بني محدث. وهذا غلط، لأنه ثبت أن الرسول وأبا بكر وعمر قنطوا في الصلوات، قنطوا في الصلوات، وعثمان كذلك قنط في الصلوات. ومن العلماء من يقول يقنط عند المواسم، وهذا القول يكاد أن يكون أقرب والله أعلم، لكن الأمر على أي حال فيه زاعة. كفارة اليمين تخرج طعاما، لأن الله قال فكفارته إطعام، فكفارته إطعام عشرة مساكين. نعم، كل مسكين الظاهر، وهذا يحلف بالطلاق كثيرا جدا على زوجته. ما اللفظ الذي يحلف؟ ماذا يقول؟ حكم صلاة الغائب على الأقارب أو الأبعد؟ إذا لم يأتي فيها تفصيل بلا استثناء الأقارب من غيرهم. فإذا فمن العلمين من يقول باستحباب الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أو لم يصلي عليه، لأن النبي صلى على النجاشي وهو غائب، صلى على النجاشي وهو غائب. وأيضا الصلاة وعمل بر تنفع الميت كما تنفع الحي، الحي يثاب والميت يثاب. ثالثا عندهم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب بل قد فعل. هذا قول فريق من أهل العلم وهم الشافعية رحمهم الله. ومن العلماء من يمنع كالإمام مالك رحمه الله، ويحمل قصة النجاشي على الخصوصية بالنجاشي من ناحية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. ومن العلماء من يقول بالتفصيل إذا صلي على الميت نصلي عليه، إذا صلي على الميت لا نصلي عليه، إذا لم نصلي عليه صلينا عليه. ويستدل بحديث النجاشي كابن تيمية رحمه الله والخطابي، إلا أنه يرد على هؤلاء القول بأنه يلزمكم أن تثبتوا أن أحدا ما لم يصلي على النجاشي. أسفل جار من الكعبين في النار، من الذي في النار؟ هل الشخص أم الزائد من الثياب؟ طبعا الجزء الذي تم عليه الإسبال، تم عليه الإسبال هو الذي في النار من ابن آدم إلا إذا غفر الله، وهذا في الاختيال. حكم القنوت في صلاة القنوت بالتاء ليس بالطاء فارق كبير بين القنوت الذي هو اليأسر وبين القنوت بالتاء الذي هو الدعاء أو إطالة الصلاة. فالقنوت بالتاء جائز إذا أردت بين الإغالة في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء. أفضل كتاب تفسير لمبتدئ، لا نستطيع أن نطلق القول بالأفضلية المطلقة، إنما نستطيع أن نقول إن التفسير للمبتدئين تختلف باختلاف أحوالهم وقدراتهم. أرى أن تفسيرا كتفسير السعدي أو الجزائري أو لا تفسير اسمه مختصر صح تفسير ابن كثير، هذه إن شاء الله ثلاثة تنفع المبتدئين. اشتريت الذهب بالمصنعية فهل تحسب الزكاة للذهب بالمصنعية أم بأصل ثمنه؟ بأصل ثمنه على ما تتفقان أنت والمشتري. هل صحيح من السنة قراءة سورته السجدة والإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة؟ نعم هذا ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه كان يقرأ فجر الجمعة الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. زكاة البرتقال مختلف فيها، وفي زكاة الفاكهة والخضروات يوما، هل الخضروات بما فيها الفواكه عليها زكاة أم لا؟ يرى الجمهور من أهل العلم أن لا زكاة على الخضروات، ويستدل بعضهم بحديث ليس على الخضروات زكاة وهو حديث ضعيف الإسناد. أما الأعناب فيرون أن الخضروات بما فيها الفاكهة عليها زكاة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ونعود قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والله أعلم. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا لا يثبت. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كشيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. بيت مكون من أرضي وخمس شقق، ثلاثة متوضبين كامل واثنان نصف تشطيب الورثة أم وولد وثلاث بنات، كيف يقسم الميراث؟ يقلم البيت كله يساوي كم، وتقام كل شقة على حدة تساوي كم. إذا قل البيت كله وللذكر مثل حظ الأنثيين، كل من ينظر إلى نصيبه ويخلص الآخرين. فالشقة المشطرة كمان لها ثمن، والشقة التي لم تشطر لها ثمن، والشقة التي نصف تشطيب لها ثمن، والشقة في الدور العلوي لها ثمن، وفي السفل لها ثمن. ما صحة حديث سلطان ملعونه؟ الحديث ضعيف الإسناد. حكم ختمة القرآن الجماعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكر الإنجيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن عيسى عليه السلام وقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الرسول ذكر في الإنجيل، وقال تعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية. ويقسم الزوج على الزوجة أن لا تفعل شيئا فعلته دون علم، ماذا يلزمهما؟ ينظر إلى صيغة اليمين التي حلفها الزوج. هل الدم الذي يخرج من الحامل يبطل الصلاة أم لا؟ وشكرا. نعم يبطل الصلاة، تخرج وتتوضأ. هذا رأي عدد من أهل العلم. هل هو دم حيض أم لا؟ يرى كثيرون من العلماء أن الحائض أن الحامل لا تحيض. آخرون يرون أنه قد يندر ويحصل أن تحيض المرأة الحامل نادرا، فنبني على رأي الجمهور هنا أن الحامل لا تحيض، ولكن يختار هنا أيضا قول العلماء القائلين بأنها تغسل الدم وتتوضأ وتصلي ما لم يكن مستمرا كاستحاضة مثلا. راتبة الظهر القبلية هل تصلى يوم الجمعة؟ ليس الجمعة راتبة قبلية، إنما نفل مطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل في بيته يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام، غفر الله له بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا حديث ثابت. ما حكم النسوة اللواتي تزوجن بدون ولي على مذهب أبي حنيفة؟ لست بمتعبد بمذهب من الجهل، تعبدني الله بقوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نكاح إلا ولي، بل قال الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. فأرى أن هذا النكاح باطل، والله أعلم. هل يجوز لأحد أن يكفر عن يمين أحد بعلمه أو بدون علمه؟ لا يلزمه أن يأذن له. يا ذلهم. لكن هذا أن الشخص لا يريد أن يكفر. اشتريت شقة لابني من باب الإعانة على الزواج، ولي بنتان، فما يلزمني تجاههما؟ اشتريت شقة لابني من باب الإعانة على الزواج، تشتري لبنتين شقة، أعطوها 90% الشقة. صاحب الحديث في موطأ مالك: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. حديث ضعيف الإسناد لأسى. لعب البلي للأطفال لا مانع إلا إذا كان مقابل أموال، كما يلعبون في اللغة المصرية كست، يعني ما يعني لا يجوز أن يلعب كست التسالي، لا بأس. الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل هما واحد. من يراهن على المباريات ويكسب بعض المال هذا ميسر. شخص يسأل عن حكم شخص كان يغتسل من الحدث الأكبر بنية استحضار نية رفع الجنابة فقط، نية الاستحمام والخروج، كان يعامل جسمه بالماء. يعني لماذا كان يخصص الأخ أخشى أن يكون موسوس؟ يعني لماذا كان يغتسل بعد الجنابة؟ يعتقد أنه يلزمها غسل، يعتقد أنه يلزمها غسل، هذا الاعتقاد كمي أخشى أن يوسوس الأخ ويدخل في متاهة. فهو أمام المعلوم أن الذي يستحل دون نية لا يجزى عنه ذلك، لكن أخشى عليه الأخ من الوسوس المرافق. من المواقف التي يرفع المصلي فيها يديه عند تكبيرة الإحرام، عند الهوي إلى الركوع، عند القيام من الركوع، هذه ثلاث مواطن. واختلف في الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأوسط، فثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وورد أيضا أن النبي لم يفعل ذلك إذا قام من التشهد الأوسط. وظاهر في هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم أن الأمر في ساعة التشهد الأوسط عند القيام من التشهد الأوسط، يجوز أن يفعل ذلك أحيانا ويجوز أن يطلق أحيانا. كفارة الذي كفارة يمين، حكم وضع الفلوس في البريد أو البسطة، وحكم فوائدها إذا أخذت هذا ربا، إذا أخذت الفوائد واستمتعت بها فأنت تستمتع بالربا. صحة حديث خير الناس قرني ثابت، لفظة خير القرون قرني بلفظة خير القرون مقال، لكن خير أمتي قرني، خير أمتي قرني ثابت. هناك خير القرون قرني الذي بعثت فيهم والذي حرر هذا اللفظ، معنى قوله تعالى وكان وضعهم ملك معنى الملك أمامهم. من قال لك إن الملك كان أمامهم؟ ابن عباس يقول ذلك، لكن قال ابن عباس ليس نصا، ليس قال ابن عباس نصا. ماذا يقول المأموم عند الانتهاء من نصف التشهد إذا أطال الإمام في التشهد؟ يكمله يصلى على النبي ويكمله ويدعو بما شاء. هل زين العين من النظر يساوي زين الفرج؟ بلا ريب أنه لا يساويه. حكم وضع المال في بنك البركة، البنوك شأنها واحد، بارك الله فيك. سائل يسأل: هل من نسي سجود السهو وتذكره بعد 10 دقائق هل يسجد أم لا؟ تذكره بعد 10 دقائق، هل يسجد أم لا؟ لا يسجد. صحيح الحديث: ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله خاب وانقطع، كحديث لا يثبت لكن كمعنى له شواهد ثابتة. إن أخذت الفوائد البريدية تصدق بها على فقير، أو أعطيها أعطيها لفقير لا تربطك به قرابة، لا تربطك به قرابة. مكلفون بالعمل في تنظيم الأسرة وصحة المرأة، ولا نقوم بهذا العمل مع التسجيل بالدفاتر. مكلفون بالعمل في تنظيم الأسرة وصحة المرأة، ولا نقوم بهذا العمل مع التسجيل بالدفاتر. أحب أن أسمع بدقة عن قربي. قلت: علي الطلاق وقع اليمين. أختار قول من قال إن هذا يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. هل يتساوى غض البصر بين الرجال والنساء؟ لا يتساويان فيما يبدو، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خده على خد عائشة وتركها تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وهم يلعبون في المسجد. وقال أيضا لابن أم مكتوم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأيضا في هذا الصدد: فإن النسوة على عهد الرسول عليه السلام كنا يصلينا خلف الرجال في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء آخرها. عفوا، قال الرسول عليه السلام: شر أو خير صفوف النساء خير صفوف النساء، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يقول: تعبت نفسي اعتذر واخدمني معي. في سيدة أرملة ومسنة يدعو لي: الله يسر أمرك. دفع مبلغ من المال منذ عامين ليدخل في مشروع مع شركاء ولم يأخذ أرباح حتى الآن، هل عليه زكاة؟ دفع مبلغ من المال منذ عامين ليدخل في مشروع مع شركاء ولم يأخذ أرباح حتى الآن، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة لأن الأجر ليس بربح المعدن. الأجر برأس المال، هل بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ حديث أفعل يواني أنتما حديث ضعيف. حديث صلاة الحاجة لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم اسمه إذا لا أعلم معناه. حكم المشاركة في مبادرة تكهين العربيات لا بد من الاطلاع عليها بدقة. صحة قصة المرأة التي كان زوجها غيورا ورفضت الركوب خوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة زوجها أبي أسماء بنت أبي بكر، هذا قبل نزول آية الحجاب. كانت تسوس فرس الزبيري وتجمع له النوى وتدقه، وراجع ذات يوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بعض أصحابه، فأطأ لها لسلك خلفه قالت فتذكرت غيرة الزبيري فتركته، وهذا كان قبل نزول آية الأحزاب، والرسول محرم بسبب الأمة في هذا البلد. ومعنى لا تيأسوا من رحمة الله، كيف يحفظ الوالدين حق بنتيهما بالميراث خوفا من ضياعه وحقها بعد موتها؟ هناك عدة طرق، هناك عدة طرق لحفظ هذا المال. هذه قضية تنزل عن قرب، مش صعبة كما تتصور. كلمة الروح تتعدد معانيها، فمن معانيها معنى لا يعلمه إلا الله، معانيها شيء لا يعلمه إلا الله. الروح كيف تخرج من الجسم، وكيف وكيف دي متعلقة يعلمها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لكن أحيانا يطلق على تطلق الرحمة على الروح على أشياء أخرى، الروح القدس، الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. أحيانا تطلق على عفوا تمثل لها، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا جبريل عليه السلام، ولها معنى أخرى. أحيانا تطلق على الرحمة لها عدة معاني، يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. حديث كل الزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة في سنده ضعف، لكن الآية شاهدة له. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هل لو ضرب الزوج زوجتها ودافعت عن نفسها بأن أخذت من إيه؟ منهما يضربها بيلتأسن؟ لا تأسن، أنا تسوق يضرب نفسها لا تضربه، لكن تمسك العصا المشكلة، خاصة إذا كانت مظلومة. المظلومة تدافع بقوة عن نفسها. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ فرق من 10 وجوه أو أكثر من 10 وجوه، لكن الحديث القدسي ابتداء يقول فيه الرسول قال الله، اللفظ نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصحك بكتاب اسمه الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، أتيت بالفروق فيه بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية من عدة وجوه، وكذلك بين الأحاديث القدسية والقرآن. بارك الله فيك. ممكن تصور المقدمة يا عبد الرحمن تحت باب سؤال الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن، نعم يستفيد الاختصار. هل لمريض الاكتئاب عذر لترك الجمعة؟ ما دركة هذا المرض؟ إلا كل واحد متضايق شوية يقول أنا مكتئب وأترك الجمعة، لا يصلح. قصة الصحابي الذي ذبح الدابة التي كانت تنتطيها زوجته غيرة أن يصيب رجل مكان ركوب زوجته. هذا دخلنا في التخاريف. يعني قتل عرق، يعني ذبح الناقة. ليه عم ذبحت الناقة؟ الأصلية كنت أركبها، وواحد جي مكان زوجتي ركبتها، واحد جي مكان يشعر بأن بالسخونية التي كانت زوجتي. الدنيا يعني مش كده، يعني لا أعلم لها سنة. هل تعليقي واضح؟ حد يرد علي؟ أنا ما عملت كذا أم فلان وخلاص. أرسلي سؤالك، ما سؤالك يا رفيدة؟ تقول إمامك مين فريدة؟ لا سؤالك يا إمام يا أم فريدة، فأنت ضيقت، لكن أم فريدة أحسن من أم فريدة. نعم ما سؤالها، لكن ليس لها هنا سؤال. امرأة زوجها مات ولها أخ ومات، هل يكون لها زوجها مات؟ امرأة زوجها مات ولها أخ ومات، المعاشات نظام المعاشات يختلف عن نظام الإرث الشرعي. نظام المعاشات مقيد من الدولة. طلق، طلق زوجها، وصل الشافع والوتر بعد 19 سنين، وصل القيام قبل الفجر، وأحيانا لا، لا كده غلط، يعني مش غلط يعني أنت عادة خطأ، الصواب أن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، فإذا غلبت يوما لا بأس، إذا مثلا أوترت وقلقت من النوم وأبدى لي أن أصلي صليت مثنى مثنى، كي تجعلها عادة لا. قال لزوجته إذا فعلت كذا سوف أطلقك، ورجع في كلامه، نعم ما رجع، نعم. قلت في عدة هل طلق زوجته عند مأذون بسبب مشاكل من أهلها، وبعد سنة أخذها من دنيا علم وليها وتزوجها مرة أخرى عند مأذون، وقد سأل الزوج بعض من يعرف عنهم العلم، هذا زواج بدون ولي ولا نكاح إلا بولي. اشتريت شقة في طور البناء وتوقفت عن دفع الأقساط لتوقف البناء، دفع الأقساط لتوقف البناء، هل أخذ الزكاة على مالها لو مر عليه سنة عندي؟ اشتريت شقة في طور البناء وتوقفت عن دفع الأقساط لتوقف البناء، هل أخذ زكاة ما زكاة على مالها لو مرت عليه سنة عندي؟ أنت الآن يعني تجد شقق ولا شقة قنية؟ إذا كانت شقة قنية تقتنيها فلا زكاة عليه حتى لو تملكتها تملكا كاملا. يذنب ولكنه لا يترك الصلاة، فهل صلاته باطلة؟ يذنب ولكنه لا يترك الصلاة، فهل صلاته باطلة؟ لا الصلاة ليست بباطلة. هل على المعادن مثل الماظ والبلاتينيوم زكاة؟ مثل الماظ والبلاتينيوم زكاة؟ البلاتينيوم الألماس ليس عليه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة، إذا كنت تاجر ألماس عليك زكاة، لكن الأصل أن الألماس ليس عفوا كزينة ليس عليها زكاة، فإذا كان المرأة تتحلى بمليون جنيه ألماس فليس عليه زكاة، اختلف عن الذهب. بارك الله فيك يا يوسف. هل ورد في السنة أن السامري والمسيح الدجال؟ ليس على ذلك أي مستند فيما علمت، والله أعلم. بارك الله فيك يا يوسف. حكم رياضة كمال الأجسام، العورات إذا كانت تتكشف ونحو ذلك، إذا كانت العورات تتكشف فلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء المنكر فلا صلاة له، لا يثبت هذا الخبر. حكم إعطاء المرأة جزءا من المعاش لابنها دون غيره، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما إذا كانت الهبة مسببة، فالهبة المسببة جائزة، يعني تساعده لأنه يقوم معها وينفق عليها. عندي مال تجاوز النصاب والحول، لكن هو أصلا مدخر دفع أقساط شقة، لكن توقف العمل بالشقة فتوقفت الأقساط. عندي مال تجاوز النصاب والحول، لكن هو أصلا مدخر دفع أقساط شقة. لا، عليه زكاة. هل يمضح السروال بالماء لمن به يسير سلس البول عند الاستنجاء؟ لا، يغسل بكبير، يغسل بوله. أقول معها مبلغ من المال تريد أن تغسله في وقف لله، المشكلة تدخله. اشتريت من على الصفحة بالفيز عباية جت غير المواصفات ودفعت ثمنها وثمن الشحن، وطلبت تغييرها كما طلبتها، قالوا تبدلها بس تدفع ثاني الشحن، والغلط منهم، لكن غلط منهم هم الذين يتحملون ثمن الشحن. نعم. حكم الصرادق، العزاء مشروع بالإجماع، العزاء مشروع بالاتفاق. صورة العزاء لم يكن لها رسم محدد على عهد الرسول، إنما هي على المتيسر، حكم تركيب الرموش الصناعية، أراه أصلا والله أعلم. والدي يرفض لبسي للنقاب، لماذا أيها الوالد ترفض لبس ابنتك للنقاب وترفض تغطية ابنتك لوجهها؟ امرأة ذات حياء وابنتك من فضل الله عليك وعليها أنها متعففة ولا تريد أن يراها رجالا، تريد أن تحافظ على نفسها، فلماذا إذن أنت تمنعها من ذلك؟ وهذا شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسره عبيدة بتغطية الوجه، بتغطية الجسم كله، ويبدأ العين، العين اليسرى، فهذا الإدناء شم لا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بارك الله فيك أيها الوالد، ساعد ابنتك على العفاف والحياة، واحمد الله أن رزقك ببنت عفيفة طيبة تحافظ على نفسها في كل يوم بمصيبة مع شاب، احمد الله على ما من به عليك. حديث من مس ذكره فليتوضأ مختلف في ثبوته وأختار القول بتضعيفه. كيفية صلاة الظهر والعصر إذا غربت الشمس وأنا على سفر؟ هل ستكون قضاء؟ لكن إن لم تغرب الشمس صلي الظهر ثم صلي العصر ولو أنت على المواصلة ولو أنت متيمم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.